وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع الباب العاشر من كتاب الإيمان، وهو الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا العنوان، هذه الترجمة محمولة على أحد أمرين أو الأمرين جميعا، وهو على الموحد توحيدا كاملا وقد تاب من كل الذنوب وأتى الله عز وجل صافيا نقيا، وإما كذلك محمولة على الموحدين العصاة الذين وإن دخلوا النار وعذبوا فمآلهم إلى الجنة قطعا لا محالة، خلافا لمذاهب المرجئة والخوارج والمعتزلة. فالمرجئة يقولون مرتكب الكبيرة أو المعصية يدخل الجنة قطعا لا محالة ولا يدخل النار لحظة واحدة، وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر صح. والخوارج يقولون مرتكب الكبيرة أو المعصية مخلف بالنار، إيمانه قد زال بالكلية ما دام يموت مصرا على هذه المعصية. والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة أو العاصي فاسد لا مؤمن ولا كافر، وهو في الأخيرة مخلد في النار ولا يدعو له. وكل هذا ضلال مبين وانحراف عن جاد الطريق وخروج عن منهج أهل السنة والجماعة ومخالفة للإجماع والاتفاق الذي عليه العلماء المرضيون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبس الكوفي صاحب المصنف، له أخ اسمه عثمان وكنية عثمان أبو الحسن، وكان عثمان أسن وأكبر من أبي بكر، وأبو بكر أصغر وأتقن وأضبط وأحفظ للحديث. ولعثمان مؤلف مشهور وهو العرش، رسالة العرش يثبت فيه علو الله عز وجل واستواءه على العرش. وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم وهو المعروف بابن علية، بابن علي أبو بشر الإمام الشهير أحد الصفات الأسباب. قال أبو بكر، من أبو بكر يا خمع سمع؟ ابن أبي شيبة أحسن. قال حدثنا ابن علي في فوارق، في فوارق بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال حدثنا ابن علي عن خالد وهو الحذاء ابن مهران الحذاء أبو المنازل ويقال أبو المنازل، ولقب بالحذاء إما لكونه كان يجالس الحذائين وإما لقوله أو لكثرة قوله وحده نحو كذا وحده نحو كذا، يعني سجن نحو كذا، فلقب بماذا؟ بالحذاء. ولم يكن حذاء، والحذاء صانع الحديث، لم يكن رحمه الله حذاء. قال حدثني الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم هذا ابن شهاب العنبري البصر أبو بشر فقه، وهناك الوليد بن مسلم آخر وأشهر من هذا الأول، الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوجاع ويبنى بأبي الوليد. إذن يتلخص الأمر معنى وليدان، الوليد بن مسلم العنبر البصري أبو بشر ست، والوليد بن مسلم الدمشقي الشام، ماذا للشام، وهم التلاميذ الأوزاع، وكلاهما ست، لكن الثاني مشهور بتدليس التسويه. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاع، الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو مفتي بيروت وقاضي عالم بيروت، الأوزاع رحمه الله تعالى، اسمه عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، تلميذ هذا هو الوليد بن مسلم. معنى رجلان مشهوران بتدليس التسويه، وإلا من دلس تدليس التسويه جماعة كثيرون، معنى اثنان أشهرهما، أشهر من دلس تدليس التسويه بطيء بن الوليد الحمصي والوليد بن مسلم الدمشقي. ومعنى تدليس التسويه أن يسقط المدلس شيخ شيخه الضعيف، شيخ شيخه ضعيف، يعني الوليد بن مسلم يقول حدثنا الأوزاع، والأوزاع حدث عن رجل ضعيف، والضعيف عن شيخ كبير، فيأتي الوليد بن مسلم يسقط شيخ الأوزاع. إذا ظهر السند جميل حسن، ما في حد ضعيف، معرفة. إذا سوى الإسناد، سواه أي زوده، صلحه، حسنه للناس، يمشي اصبر صدق سلمك، يمشي الإسناد، يمشي يحسن يجمل جوده. فهنا قال للوليد بن مسلم أنت الآن تجعل الناس يطعنون في الأوجاع، يطعنون ويصبحون في الأوجاع، لماذا تسقط شيخ شيخك الضعيف؟ لماذا؟ الأحسن الأمانة العلمية خليه. والمشكلة إنه بيستطيع يسقطوا ليه بقى؟ إن في عنعنة، في إيه؟ عنعنة التدليس، أن يروا المدلس رواية توهم أنه سمع وهو لم يسمع، يأتي بلفظ كعن وأن، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن التدليس ليس هو الكذب الصريح، إنما هو إيهام، إيهام. فالآن أنت ممكن الآن تأتي تقول فلان ابن فلان قال، أهو فلان ابن فلان قال خبرا ما، طيب يقال لك أسمعته؟ هنا بقى التحقيق، أسمعته؟ تقول لا أنا لم أسمعه، إنما أخبرني به فلان الضعيف. طيب خبر جاء من طريق ضعيف، هنقبله ازاي؟ هنقبلوش. الأوزاعي له مشايخ صحيح ضعفاء، مش كل مشايخ الأوزاعي ايه؟ لأن مش كل الأئمة برضه ينتقد، مو في أئمة موسومون موصوفون مذكورون أنهم لا يحدثون إلا عن ثقة وثبت وحج. ومن المشايخ المحدثين من يروي عن كل أحد ليجمع الآثار من الأمصار، معنى مش لازم مش شرط، لو اقتصر على الثقات لكانوا قلة، لكانوا قلة. بعضهم كان يقول لو لم أحدثك إلا عن ثقة لما حدثتك إلا عن اثنين أو ثلاثة. إذا الأوزاعي أحيانا يروي روايات عن بعض أخر. يأتي الوليد بن مسلم ويسقط شيخ الأوزاعي، فقيل له أنت بهذا تطعن في الأوزاع، تفتح في الأوزاع. قال أنبي للأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، أنبي يعني أنزه الأوزاعي، أنا أريد أن أقدم شيخ وهو في الحقيقة أضر شيخه بهذا ولم يحسن إلى شيخه بهذا الصنع. معنى إذن وليد بن مسلم صاحب تدليس تسوية بصري او دمشقي عندك؟ بصري ولا دمشقي؟ كنيته ايه بقى؟ والبصري كنيته ايه؟ ابو بشر. ابو بشر ابو الوليد كنيته دمشق. والبصري ها كنيته يا دكتور ابو بشر. اذا نحن عايزين نفرق يا دكتور الان بين الدمشقي والبصري بالبلد والكونيه تمام والقبيله والطبقه هذه الاخيره. عندنا هذا عنبري وهذا أمر. الوليد بن مسلم البصري عنبري، والوليد بن مسلم الدمشقي أمر من مواليه من موالي الأمويين. خلاص، إذا كم فارق الآن عندك يا محمود؟ ها؟ ثاني بصري ثالث أموي. لا ده من موالين بس نسبة للقبيلة، نسبة لبني أمية. جميل. كلاهما ثقة؟ من بقى المدرس؟ ومدلس اي نوع تدليس؟ تدليس تسويه شر انواع التدليس. شر انواع التدليس تدليس التسويه. معنى اضف الى هذا الفارق الرابع ان مدلس تدليس تسويه اعلى طبقه واشهر، اعلى طبقه واشهر. معنى او العكس؟ العكس. البصري اعلى طبقه لكن الدمشقي اشهر. دمشقي اشهر والدمشقي مدلس والاول ليس مدلس. ليس مدلس معنى. اذا ايهما انزل طبقه؟ لا، الامر. الاموي على ضم الهم، بني اميه زي قال اموي. أمية لا، أمية. طيب، ها عندك أخ محمد، في فرق أخير بقى؟ الدمشق مدلس والثاني مش مدلس، طيب. طب أيهما أعلى طبقة؟ ها؟ أبو بشر، في طبقة مشايخ الوليد بن مسلم الأصغر، معنا؟ طيب. الآن قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو العنبري البصري أبو بشر عن حمران مولى عثمان، حمران بن أبان عن عثمان وهو ابن عفان الصحابي الجليل يقال أبو ليلى، يكنى بأبي ليلى وبأبي محمد، هاجر الهجرتين وتزوج البنتين وهو ذو النورين. حفظت ولا ما ضاعت؟ حضرت؟ انتبه سامع الإشرة المغني والمساعد. طيب هذا عثمان الذي جهز جيش العصر وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان وما فعل بعد ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا من شروط انتفاع قائلها به إما من الخلود وإما من الدخول. معنى إما من الخلود في النار وإما من الدخول فيه. قال القائل وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقت وردت لأنه لن ينتفع قائله بالنطق حتى يستكملها العلم. هذا الشرط الأول، العلم واليقين والقبول والانقياد، تدري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب، وفقك الله لما أحب. والمعنى لهذا الشروط، لهذه الشروط أن هذا بين العبد وربه، وأما في أحكام الدنيا فليس لنا من الناس إلا الظاهر، فإن أظهروا التوحيد عملناهم به، فإن أظهروا خلاف التوحيد نظرنا إن كانوا متأولين، إن كانوا لم تقم عليهم حجة، إن كانوا أهل جهل، إن كانوا أهل عضو من الأعضاء، إنه لا يكفر المؤمن أو المسلم بعين إلا بعد توفر شروط وانتفاء الموانع. وإلا الشروط هذه قد يحفظها رجل وهو غارق في الشرك الأكبر، وقد يحفظها إنسان وهو ناج سالم من الشرك الأكبر. وبقيود هيش الشحن سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ورد لأنه لم ينتفع قائلا. دليل العلم وهذا إلا والآية إلا من شهد الحق وهم يعلمون. من مات لا إله إلا الله، ما هي مفهومة مع يعني كلمة مش غامضة يعني. لا الشروط دي شروط كلمك الله هي ما بين العبد وربه، أما في أحكام الدنيا فليس لنا إلا ظاهر. ومن طبعا من قال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معنى شهر، فإن قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا الحق الإسلام حسابهم على الله تعالى بار لك. فالآن إذا قال لا إله إلا الله نجح الرجل الذي قتله أسامة بن زيد بعد أن قال لا إله إلا الله، فبلغ ذلك النبي عليه السلام فقال إنما قاله متعودا يا رسول. قال هل شققت عن قلبك، هل شققت عن قلبي؟ فعاتبه النبي عليه السلام حتى قال أسامة وددت أني لم أكن أسلمت إلا يوم ذلك من شدة وقع الأمر. فالآن صحيح يجب على المسلم أن يتعلم معنى لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله ومغزى لا إله إلا الله ومكملات لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله، يجب صحيح، لكن يختلف قدرات الناس، يختلفون من شخص إلى شخص. حتى العلم بلا إله إلا الله ومكملاتها ولوازمها فيها واجب عيني وفيها واجب كفاية، فيها واجب عيني واجب كفاية. يكتفى من العام أن يقول لا إله إلا الله ويقر به، يقر به أقر بها والتزم بالشرائع أوصي مال ودم ودم. قال من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله، دليل شرط العلم هذا الحديث وأدلة أخرى، لكن هذا حديث عثمان من أدلة الشراط إيه العلم. والشروط سبعة أضاف عليها العلامة سماحة والد ابن باز رحمه الله تعالى شرطا كاملا وهو الكفر بالطاغوت. صحيح. وعلى كل حال الشروط هذه ليست مجموعة في حديث واحد وليست منصوص عليها كذا، لأن الشروط بهذا اللفظ إنما جاءت عن استقراء من العلماء، عن استقراء، عن استقراء. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال حدثنا بشر ابن المفضل وهو ثقة حجة ثبت، قال أبو داود ما أحد من المحدثين إلا أخطأ إلا إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل، ما أحد من المحدثين إلا أخطأ في حديث حديثين أجل أحاديث إلا من إسماعيل ابن علي وبشر ابن المفضل. متى عهدنا بإسماعيل؟ مش نرسل؟ تمام. إمام علي يعني مالك كان شكاكا والله. هذه امور يعني باستقراء العلماء. الامام مالك كان شكاكا, والشك رحمه الله كان من قبيل الورع, كان اذا شك في الحديث ضرب عليه, يضرب عليه الشرط ما حدثش به ابدا. فربما كان الشك في الحرف في الحرفين يحدث. طيب قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي, قال حدثنا بشر بن المفضل, قال حدثنا خالد الحذاء. متى عهدنا بخالد الحذاء؟ الاسبوع الماضي صح؟ السناد الماضي سنه. خليكم منتبهين, هذا يدل ان الاخوه منتبهون. اصبحوا ايه يخبطون يقول لا ده في الاسبوع الماضي ده قبل شهر. اذا في حد شرحان. طيب خالد الحذاء هو خالد بن من ده؟ من مزران ابو المنازل, او يقال ابو المنازل, عن الوليد ابي بشر اهو سبق معنا البصري عن بريء ابو بشر. قال سمعت حمران يقول, سمعت عثمان يقول, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء, يعني بالدقة لا يختلف. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر, قال حدثني أبو النضر هاشم بن صخر الملقب بقيصر, قيصر شيخ الإمام أحمد, قال حدثنا عبيد الله الأشجع عن مالك بن مروان عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح ذكوان السمان أحد الثقات العباد الصالحين عن أبي هريرة صحابي جميل, قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث السابق من حديث من يا حسام؟ من حديث عثمان, وهذا الحديث من حديث أبي هريرة. كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير, قال فنبذت أزواج القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال فقال عمر يا رسول الله, عمر رضي الله عنه الفاروق أبو حفص يشير على النبي عليه الصلاة والسلام في شرط المقبول على الخط, ها, وتوجيه الإرشاد له والتنبيه. فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي, لسيما عمر من الملهمين, لو جمعت ما بقي من أزواج القوم, قطعة من ثوب قطعة من ظهر ما بقي من أزواج القوم, فدعوت الله عليها. قال ففعل, قال فجاء ذو البر ببر وذو التمر بتمر. قال وقال مجاهد, مجاهد بن من ذا؟ مجاهد بن جابر. لا يشترط. وقال مجاهد وذو النواه بنواته او بنواته. قلت وما كانوا يسمعون بالنوى؟ النوى بينفع في وقت الضروره والازمات والشده. شوف احنا نصبر على النوى, لا اله الا الله. قال وما كانوا يسمعون بالنوى, قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. لا اله الا الله. قال فدعا عليه حتى ملا القوم ازودتهم. قال فقال عند ذلك, ها, اول شيء هذه معجزه النبي عليه الصلاه والسلام, ومعجزات النبي عليه الصلاه والسلام كثيره, الحسيه منها كثيره والمعنويه كذلك. للنبي عليه الصلاه والسلام معجزات, ها, معنويه, معجزات ايه؟ حسيه. يا يعني ممكن احنا نحصر دلائل النبوه تحصرها ازاي؟ ليه؟ طب عندنا استاذ عمرو واحد لا دلائل النبوه عايزين دلائل النبوه مش لا احنا عايزين انواع مش افراد ها انواع واحد هذه بقى افراد احنا عايزين انواع اذا واحد الايات والمعجزات هذا واحد الثاني اخبار الانبياء قبلهم الثالث تأييد الله له وانتشار دينه الرابع اخلاقه وشيمه الجميل معنا خلاص أربعة جعلوا أربعة أربعة تحت كل نوع من هذه الأنواع مئات الأفراد والصور مئات طالب قال هنا قال كانوا يمصون ويشربون عليه الماء قال فدع عليها حتى ملأ القوم أزويلتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة العلم واليقين ضد اليقين ماذا؟ الشك هذا الدليل كان لشرط اليقين ثم لم يرتاب ثم لم يرتاب معنى ما عندهم شك طيب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما لأن الشك كفر ممكن واحد منكم كده يحصل لنا أنواع الكفر عند أسامة أنواع الكفر ستة أو سبعة عده الجحود كفر الجحود كفر الشك كفر النفاق كفر التكذيب معناه ها ها ما الجحود كفر الاستكبار سن ها كفر الاعراض معناه كم الان ها الاستهزاء يمكن الاستهزاء لا يدخل في واحد من انواع الشرك طيب بما يكون كفر بالاعتقاد بالقول بالفعل كم وسائل احنا كنا انواع القصة ذكر ابن القيم الانواع هذه كلها في مدارس السابقة وسائل الكفر وسيلة الاعتقاد القلب القول الفعل طيب قال وحدثنا سهل بن عثمان وابو كريم محمد بن علاء الهمداني جميعا عن ابي معاويه محمد بن خالد الضرير اثبت الناس في الاعمش ومع ذلك رمي بالارجاء وكان من شده حفظه لحديث الاعمش يقول ان حديث الاعمش صار في سني حنظله ها انه كثيرا ما يسمع حديث الاعمش ويقرأ على الناس فحفظه كالفاتحة معناه قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية مع أن في واحد من هؤلاء قال عن أبو معاوية هناك مفارق مفارق والإمام مسلم يراعي هذه الفروق الدقيق عن أبي عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم معنا يا إخوة قال الأعمش لولا الحديث لكنت من بطلي الكفر ويقول لولا الحديث لقذرني الناس ما حدش ينظر في وشي لولا الحديث من الحفاظ الذين أخذوا الأعمش شعب أمير مولي الحديث وأبو معاوية هذا وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هؤلاء أئمة، وغير هؤلاء. أخذ الحديث عن الأعمش، كان الأعمش يلقب بالمصحف، تعرف المصحف يكون في زيادة ونقصان مصحف، الأعمش كان يلقب بالمصحف لشدة حبه، كان شعبة يقول حدثني الأعمش وهو المصحف، ميزان يوزن به الناس، يوزن به حديث الناس. الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي من علماء وحفاظ الكفر، الأعمش كان فعلا به عمش، ومع ذلك ما رؤي أبناء البلوغ ولا الأغنياء في من في مجلس أحقر منه من مجلس الأعمش رحم الله الأعمش. يقول عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، قال لما كان غزوة تبوك وذلك العام التاسع من الهجرة قبل بلاد الشام، أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، الرواحل التي كانوا يركبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، سقل الظهر والرواح على أي شيء يركبون وهم في سفر في شقة بعيدة، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. هذا عمر المحدث الملهم الذي وضح القرآن في مواضع، هكذا أشار بهذا الرأي الصائب الذي كان فيه الخير والبركة والفضل رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال فدعا بنطع فبسطه، النطع في راسه من جلد، ثم دعا بفضل أزواجه، قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسر، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، فيحجب عن الجنة. والحجبان هذا معناه لا يحجب حجبانا كليا إن كان من أهل المعاصي الموحدين عصاة، لا يحجب حجبانا كليا، فإما أن يدخل الجنة من أول وهلة، وإن دخل النار من نوع ثاني وعذب فإنه مآله إلى الجنة كائنا ما كان، ولو بعد حين، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في المسلمين العصاة الموحدين العصاة أنهم في المشيئة في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم إن شاء الله غفر لهم، وإن عذبهم لفترة ثم يخرجون من النار بضائر بضائر صاروا كالفحم، فيوضعون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميم السيف، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا داود بن بشير قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر، والوليد بن مسلم هذا هو صاحب الأوزاع أبو الوليد، أبو إيه؟ الوليد، وإحنا قلنا هو أنزل من أبي بشر، أنزل من أبي بشر، وأبو بشر أعلى طبقة وأسلم من التدليس، عن ابن جابر قال حدثني عمير ابن هاني وهو يكنى بأبي الوليد أيضا الدمشقي العنسي الداراني ثقة كان قدريا وكان كثير الذكر لله عز وجل، كان له ورد في اليوم يسبح 100,000 تسبيح، 100,000 تسبيح. قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت أبو الوليد صحابي الجليل أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار، كان الأنصار نقباء، جعله النبي عليه الصلاة والسلام نقباء، والنقيب هو زي العريف والقائد وإيه المسؤول عن القوم، النقباء يأتي بخبر القوم النبي عليه الصلاة والسلام ويجمعهم في المسائل التي يراد التشاور فيها، فكان هذا نقيبا. قال حدثنا عبادة بن الصامت وولي رحمه الله رضي الله عنه امرة فلسطين عبادة بن الصامت، ومات بالشام، مات به عبادة بن الصامت ابو الوليد الصحابي الجليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وان عيسى عبد الله وابن عمك وكلمته القاها الى مريم وروح منه. معنى هذه الإضافة إلى الله إضافة تشريف وليست إضافة صفة إلى موصوف. معنى هو الذي جعل لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، منه من الله، منا وتشريف. معنى يا إخوان ونفخت فيه من روح أيضا إضافة تشريف، كناقة الله وبيت الله وعبد الله وجنة الله. معنى طيب. قال وكلمة ألقى إلى مريم وروح منه، ليس كما اعتقد النصارى أن عيسى عليه السلام جزء من الله جزء من اللاهوت، لا، أو اختلط الجزء الناسوت الجزء اللاهوت، لا، وأن الجنة حق وأن النار حق، أي ثابتة، الجنة حق موجودة مخلوق، وهذا اعتقاد السنة الجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، بخلاف اعتقاد الجهل المصطفى ويقول ما الفائدة من خلق الجنة الآن، ما الفائدة، ما الفائدة من خلق الجنة، ويعتقد كذلك أن الجنة والنار تفنيان وتبيدان. معنى هذه أمور فرشها بعقله المنكور، عقل منكور، بس الله العز العقل. وهكذا ضلوا الطريق وجروا عن السنة، وأن الجنة حق أي ثابتة موجودة مخلوق لا تفنى ولا تبيد، كذلك النار أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شهر، معنى أدخله أي سيدخله، معنى أدخله صحيح أدخله فعل ما، لكنه من باب إيه؟ أتى أمر الله فلا إيه؟ تستعجلون، أتى فعل ما، لكن لما قال فلا تستعجلون دل على أنه سيأتي في المستقبل. قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية، الجنة الثمانية شاء أيها الشيء. طيب النار كم أبوابها؟ سبعة، والجنة ثمانية. قال واحد انظروا ابن آدم بقى لما يكون في بطن أمه جامد من أي باب بيشرب بياكل بيتغذى، من باب واحد فقط، من باب واحد، من طريق واحد. طب لما يخرج بقى من بابين، من الثدي، من جهتين، صح؟ طب لما يبطن بقى من كم باب؟ أربعة. الماء، النبات، اللحم، اللبن، أربعة. إذا كان مؤمنا يدخل من أي الأبواب؟ ثمانية. شوف الله يدخله من شعر إلى شعر، من شعر إلى شعر، ومن رحمة إلى رحمة. بس يكون على الطريق ويستقيم. ها؟ عندك يا فايز وهو بطلبك من كم سبيل؟ من جرم. طب إذا خرج ومن عليه بقى يشرب من السبيل ده؟ الله أعلم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ثم هذا. تمام. ها؟ وإذا فطر إيه وإيه؟ نبات والماء، لابد يشرب ماء. لا حتى لو أكل من أي أكل ما يشبهوش لابد يشرب ماء. أنت الآن لو تشرب عصير طول اليوم هتكون ضمان، هتكون شريان، لابد تشرب ماء. هذا بده يشرب عصير كل اليوم. لو جابوا لك عصير بعد عصير بعد عصير ما يكفيش، ما يدهكش الظمأ ولا يروي، لابد من ماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، النبات الماء، اللحم واللبن. معنا؟ تمام. قال وحدثني احمد بن ابراهيم. لا بس في كم حديث قرانا يا فقط واحد بقى يعديها لي كده صاحب الطرح. ها كم حديثا؟ لا يلا عد عد خليهم. حديث عثمان واحد. ها حديث ابي هريره الثاني. ها الثالث بقي شيء ثاني؟ لا احنا الصحابي خلي الاسانيد. حديث عثمان ده لما تصنف ان شاء الله مصنف مسند ويقول لك مسند عثمان تحط كل الطرق دي في مسند عثمان. اذا كم حديث تم اتاكد وشكله خلاص مختلف مين؟ شك يعني شك شعب. طيب وهو شعب كان يشك في الاسماء يخطف الاسماء رحمه الله مع امامته كان يخطف الاسماء. كان يقول عثمان بن مرزوق يقول عمرو بن مرزوق بدل عثمان بن مرزوق. وكان فيه رحمه الله لسه وعصب. كان يقول مطرف بن طريف مطيف بن طيف. كان فيه لسه مع امامته. طيب كل هذا محكي شو بيحكي لك احوال المحدثين بالدقه. هو بيقول ايه بينطق ازاي بيطلع رحمه الله عليه. هذا التاريخ حافظ لنا هذا الاشياء بالدقه. لا اله الا الله رحمه الله عليه. قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا بشر بن اسماعيل عن من؟ ها اللي معه مصر اوزاع. ما اسم الأوزاع يا إخواننا؟ عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو قاضي بيروت ومفتيها. مات رحمه الله تعالى في الحمام. مشت امرأته بعد أن دخل الحمام، حمام بخار، وأغلقت عليه الباب من الخارج فشهد، فمات مخنوقا رحم الله عن الأوزاع. رحم الله الأوزاع. وكان الأوزاعي رجل عام وخاص، كان يراشد الملوك، كان يراشد الملوك والأمراء، يأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر ويخشع للناس. كان قاضي بيروت الأوزاع. اسمه ايه بقى؟ ها؟ عبد الرحمن بن عمرو هكذا أبو عمرو. كان يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجل وإنك على صراط مستقيم. إياك إيه؟ ها؟ وآراء الرجال. وصية الأوزاع الجميلة هذه تكتب من الذهب. نعم. إياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. نعم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. رحم الله الأوزاع. عن عمير بن هانئ. متى عهدنا بعمير بن هانئ؟ الإسناد السابق في الحديث. طيب الإسناد الأول والذي كان يسبح ايه 100,000 تسبيحة في اليوم. هذا وحده. قال في هذا طيب انا عمير بن عامر في هذا الاسناد بمثله، اي انه قال ادخله الله الجنه على ما كان من عمل، ولم يذكر من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. قال الامام مسلم رحمه الله، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني ابو رجاء كان في حداثة سنه ينظر في الرأى، فرأى فيما يرى النامي ان مزادة قد دليت من السماء، مزادة ايه دليت من السماء. المزادة هذه معروف وعاء من جلد كالقرد. خليني اقول لك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء كان في حداثة سنه يكثر النظر في الرأس وكتبه، فرأى فيما يرى الناس أن مزادة دليت من السماء، فأراد الناس أن ينالوا هذه المجال فلم يستطيع، فجاء هو فأدركها ونالها، فلما نالها نظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فمشى إلى بعض المعبرين ذوي الخبرة في التأويل فقال إن هذا إيحاء وأمر لك بأن تنظر في الحديث وتحفظه وتترك النظر في الرأي، فإن الرأي لا يبلغ بين المشرق والمغرب إنما يبلغ الحديث هذا، فمن يومها اتجه لعلم الحديث وحفظ الحديث حتى صار من حفاظه المبطنين له. وحكوا أيضا في ترجمته أن والده رأى فيما يرى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام معه كتاب في النوم، معه كتاب، وفي هذا الكتاب أسماء العلماء. أسماء إيه؟ العلماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفيهم اسم ولدي؟ فأراه النبي عليه الصلاة والسلام اسم ولدي هو قتيبة فين؟ بين هذه الأسماء. والراجح أن اسمه قتيبة، قيل اسمه يحيى، قيل اسمه علي، وقال كثيرا، وأن قتيبة لقب، والراجح أن اسمه قتيبة. قال: حدثنا ليث، وهو الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي، قاضي مصر ومفتيها، عالم مصر، كان أعلم من مالك وكان أفضه من مالك، لكن قام بمالك أصحابه، وقعد هذا به أصحاب، ترجم له حافظ بن حجر ترجمة سماها الترجمة الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية. أبو الحارث بلغ صيته مبلغا، وكان له شأن عظيم، حتى وشى به الوسول إلى الخليفة السلطان، فقالوا لعبد الله عبد الله عين، يعنون خليفة، نصائح حكتها في السر واحد، أمير المؤمنين ثلاثة مصر، فإن أميرها الليث بن سعد كان جوادا من أثرياء العلماء، يقال لم يحل في ماله الحول، لم تجد في مال الزكاة، أنه كان ينفق. نعم. قال: حدثنا ليث عن ابن عجلان، محمد بن عجلان من فقهاء المدينة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريه، عن الصنابحي، لعله عبد الرحمن عبد الرحمن بن عسير الصنابحي، عن عبادة بن الصامت أبو الوليد أحد النقباء ابن عبد، أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت. هذا كان عبد الرحمن هذا الصنابحي من أصحاب أبي الوليد عبادة بن الصامت، فبكيت، فقال: مهلا، لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأفعلنك لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. اللهم اجعلنا ممن يشهد شهادة الحق، واجعلنا ممن حرمتهم على النار. قال: حدثنا هداب بن خالد الأزد، ويقال هدب بن خالد، ها؟ هذا هو مطلق، لكن تقيد مطلق، هو مطلق لكن تقيده النصوص الأخرى، النصوص الأخرى تضم من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحل الحلال وحرم الحرام، فعل الواجبات، ترك المنهيات، هو مطلق مطلق، لكن يعني يفهم في ضوء النصوص الأخرى. صحيح الحديث هذا فيه مستمسك للمرجئة، فيه مستمسك للمرجئة، لكن المرجئة نظر ونظر الأعور، يشوفوا الجهة وتتركوا الجهة الثانية، عايزين ينظر ينظر نظر سليم البصير، نظرة السنة يا جماعة نظرة البصير، أما الخوارج نظر ونظرة الأعور، المرجئة نظر ونظرة الأعور، أما السنة يقولون يجيبون هذا يجيبون هذا، ما لهم وما عليهم، يجمعون بين النصوص. طيب، قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة ابن دعامة الشلوش أبو الخطاب قال هنا إيه؟ قال حدثنا أنس ومن أثبت الناس في أنس كم؟ ثلاثة قتادة وثابت والزهري قال أبو حاتم الرازي عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن صحابي الجليل ممن أرسل إلى بلاد اليمن قال كنت رجف النبي عليه الصلاة والسلام والإرداب أن تجعل الرجل إيه وراك على الدابة الإرداب الإرداب معناه إيه التساوي يعني ساواك وساويته في الركوب احنا عندنا مرادف عندنا مقابل عندنا خصوص عموم عندنا اشتراك المرادف الكلمة تساوي الكلمة البر القمح صح ولا غلط هو البر والقمح هذا ايه ترادف طب والبر والشعير ها تباين تغاير معنا والذين أرضفهم النبي عليه الصلاة والسلام مش واحد عدد كبير منهم أسامة منهم الفضل منهم معاذ منهم ابن عباس جماعة أظنهم جمعهم 18 واحد أو زيادة عن الشريف الإرداف حتى ألف بعضهم في الإرداف لأن هذا شرف كون النبي عليه الصلاة والسلام يردف رجلا وراءه هذا شرف لهذا الرجل معنا؟ طيب لكن هذا بشرط الإرداف بشرط ايه ان يكون لا يكون في مشقة على الدابة تتعبها ان هذا لا يكون يعني في دابة تحتمل قوي وفي دابة لا تحتمل ونحن مأمرون بالرفق والإحسان الى الحيوان عجموات هذه ليس بيني وبينه الا مؤخرة ايه الرحم تعرفون مؤخرة رحم ولا مش مضطرين الآن الراكب الأمامي وراه هنا مشمل طوله الضراع كده 50 سنتي أو 35 سنتي انتوني مشمل حطه وهو آي ورا المرتف بقى ورا الباخرة يعني القتب أو الشموس ذهاب أحيانا له عصا هنا في الأمام ومشمل في الخلف والراكب بيركب على السلام وده على السنام بيتحط هو خشب كده مجهز معاذ حط على السنام تمام فمعاذ راكب ورا النبي عليه الصلاه والسلام بينه وبين النبي ايه مؤخره رحم قال ليس بيني وبينه الا مؤخره رحم فقال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وشعبيك ثم صار ساعه ثم قال يا معاذ ساعه مش معناها 60 دقيقه ليس المراد بساعه الساعه الفلكيه لا لما برهن الله قال ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري حق الله العباد على الله اذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله اعلم قال الا يعذبهم الباب هذا طويل وبقي فيه بعض الاحاديث صلى الله ان يرجئها لكن قبل ان اختم يا اخوه اخبرت قبل قليل ان الشيخ بكر ابو زيد قد توفي في هذا اليوم فرحمة الله عليه رحمة واسعة كان من الأئمة الفحول والأعلام المشاهير أصحاب التصانيف الشائرة النافعة النافعة وكان له دور كبير في الدعوة والعلم والتعليم تخرج على يديه جمع من العلماء وكان رحمه الله من تلاميذ الشيخ ابن باز ومن تلاميذ الإمام الشنقيطي المفسر المعروف صاحب أضواء البيان وهكذا يا إخوة العلماء يقبضون واحدا تلو الأخر يعني قبل قليل من أيام ودعنا شيخ المباركة المشايخ علماء مصر المحدث الفاضل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، وهذا الإمام المحدث له من الكتب النافعة في العلل والجرح التعديل والتحقيق والتخريج. وقبل يمكن 10 أيام أو 7 أيام مات هذا العالم في القاهرة، ودفن في مدينة 6 أكتوبر، واليوم وطالعنا الأخبار بموت هذا العالم الهمام أحد تلاميذ الإمام الشنقيطي. وموت العالم موت للعالم، وموت العالم ثلمة في الإسلام، موت العالم ثلمة قل ما تشد في الإسلام. نعم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال مجاهد بنقصان العلماء، بنقصان العلماء. لما مات ابن معين كانوا يقولون ذهب العليم بعيب كل محدث وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يقطع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئل فأفتر بغير علم فأضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. أعاذنا الله وإياكم من الجهل، وفقنا الله وإياكم للعلم، ورحم الله العلماء والأموات، وحفظ الله الأحياء ونفع بهم ومتع بهم الإسلام والمسلمين. فرحم الله على الشيخ الفاضل الأمام الشيخ بكر أبو زيد وأسكنه فسيح جناته، وكذلك رحم الله الشيخ المحدث فضيلة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف من محدثي مصر وعلمائها المحققين أصحاب الكتب النافعة. ورحمة الله على الإمام ابن باز كذا، الإمام ابن عثيمين والألباني وجميع المشايخ. وهكذا يا إخوة، في سنتين فقدت الأمة، أظن كان هذا في سنة 2001 تقريبا 2002، فقدت الأمة 4 من الأئمة الكبار. وهكذا دواليك دواليك، وكم من رجل يطعن في هؤلاء الأئمة الكبار المشاهير الذين نفع الله بهم لسلم المسلمين. فنقول لهم أقلوا عليهم من اللوم، لا أبا لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا، أو سدوا المكان الذي سدوا. مات ابن باز رحمه الله وإلى الآن لم يأتي من يسد مسد، مات ابن عثيمين وإلى الآن لم يأتي من يسد مسد. وهكذا العلماء يقبضون واحدا تلو الآخر. فرحمة الله على الأموات وحفظ الله الأحياء. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة الإسلامية خيرا، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.